عجبت لمن تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد. إذا قتلوا فقد نالوا الأمان وإن قتلوا فسحقا للعبيد. عجبت لمن تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد. إذا قتلوا فقد نالوا الأمان وإن قتلوا فسحقا للعبيد. وإن قتلوا فسحقا للعبيد. لقد زرع العدا قصفا ورجما ترى الأفغان في لؤم حقود. فكل قذيفة قتلت بريء من الأطفال في عمر الورود. لقد زرع العدا قصفا ورجما ترى الأفغان في لؤم حقود. فكل قذيفة قتلت بريء من الأطفال في عمر الورود. من الأطفال في عمر الورود. ستنبت بعدها أشواك ثأر وجيلا رافضا ذل القيود. مضى الأبطال شبانا وشيبا كما يمضي الودود إلى الودود. ستنبت بعدها أشواك ثأر وجيلا رافضا ذل القيود. مضى الأبطال شبانا وشيبا كما يمضي الودود إلى الودود. كما يمضي الودود إلى الودود. إلى الجنات والجنات دار بها نزل ومأوى للشهيد. وأعجب من تشوقهم لعدن تشوقهم إلى الله المجيد. إلى الجنات والجنات دار بها نزل ومأوى للشهيد. وأعجب من تشوقهم لعدن تشوقهم إلى الله المجيد. تشوقهم إلى الله المجيد. إذا لاقوه قالوا في رجاء أعدنا كي نقاتل من جديد. فنقتل فيك مرات لترضى ففي الرضوان نطمع بالمزيد. إذا لاقوه قالوا في رجاء أعدنا كي نقاتل من جديد. فنقتل فيك مرات لترضى ففي الرضوان نطمع بالمزيد. ففي الرضوان نطمع بالمزيد. هو الإسلام علمهم صمودا كذاك يكون أبطال الصمود. ورباهم رجالا لم يهابوا فما هانوا لطاغية اللدود. والإسلام علمهم صمودا كذاك يكون أبطال الصمود. ورباهم رجالا لم يهابوا فما هانوا لطاغية اللدود. فما هانوا لطاغية اللدود. فلن تعنى بمطرقة وفأس بيارقنا إلى الأبد الأبيد. من التوحيد قد نسجت سداها ولحمتها بنبض من وريد. فلن تعنى بمطرقة وفأس بيارقنا إلى الأبد الأبيد. من التوحيد قد نسجت سداها ولحمتها بنبض من وريد. ولحمتها بنبض من وريد. بنو الإسلام هبوا من رقاد وقد أغناهم ليل الرقود. فلا تعجب لصحوهم ولكن تعجب أن يظلوا في همود. بنو الإسلام هبوا من رقاد وقد أغناهم ليل الرقود. فلا تعجب لصحوهم ولكن تعجب أن يظلوا في همودي. تعجب أن يظلوا في همودي. لقد نصروا وقالوا الموت أولى بأهل الحق في ظل البنود. من العيش المنكد بالثنايا وبالكفر الدخيل وبالجحود. لقد نصروا وقالوا الموت أولى بأهل الحق في ظل البنود. من العيش المنكد بالثنايا وبالكفر الدخيل وبالجحود. وبالكفر الدخيل وبالجحود. فإما أن نعيش بظل دين نعز به وبالنهج الرشيد. وإما أن نموت ولا نبالي فلسنا نرتضي عيش العبيد. فإما أن نعيش بظل دين نعز به وبالنهج الرشيد. وإما أن نموت ولا نبالي فلسنا نرتضي عيش العبيد. فلسنا نرتضي عيش العبيد، فلسنا نرتضي عيش العبيد.